السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وجمعة مباركة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كلنا نطمح ونتوق ونحاول أن نقتدي ونتأسى بالرعيل الأول اللي هم الصحابة، يعني كلنا نتفق على أنهم النموذج المثالي الذي فهم الدين وفهم الرسالة وطبقها بشكل صحيح، لأنهم تلاميذ المعلم الأول الحكيم النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اختلفنا كما تشاهدون في فهم هذه الطبقة من أمة الإسلام، يعني الصحابة. من هو أحق الناس بهم؟ يعني الجميع يدعي اتباعهم والجميع يقول بأنه يقتدي بهم. وأرجو أن تركز على هذه النقطة، يعني لا يوجد مذهب من مذاهب المسلمين يقول بأنه ضد الصحابة أو أنه يجدف بعيدا عنهم. الجميع ترى بلا استثناء يقول أنه يتبع الصحابة. لكن يبرز الحشوية كمذهب شديد التركيز على هذه الناحية، أنه يتبع الصحابة. يعني في عهد الصحابة لا يوجد فلسفة ولا عقلانية ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا يعني المعارف الوافدة إلى العرب من الخارج، هذه لم تكن موجودة في عهد الصحابة. لذلك المنطق والمعقول أن يكون تطبيق الدين وقبوله على هديهم، على سيرتهم، قبول النص فقط، لأنهم كانوا يأتمرون بأمر النبي ويطبقونه بدون فلسفة وعقل وبحث في الماورائيات. يعني لا يزعمون بأنها توجد مثلا باطنية كما قال الفلاسفة لاحقا، وإن ورد ذلك عن بعضهم يعني تلميحات وإشارات إلى هذا الأمر، لكن الغالبية في المجمل أن الصحابة كان يأتيهم الأمر والوحي والنهي ويقبلونه مباشرة. إذن المسلم الحقيقي المتبع هذا الدين يجب عليه أن يكون كما كان الصحابة، هذا هو يعني الطريقة التي يسوق بها الحشوية مذهبهم، أنهم على هدي الصحابة ويسيرون على سننهم. لكن يوجد نقطة غفلوا عنها أو تغافلوا، لا أدري صراحة، يعني وهي أن في الجيل الأول في عهد الصحابة عندما كان النبي بينهم، فهم كانوا في غنى عن أي حكيم آخر، عن أي حكمة خارجية، لأن النبي عنده، ما يحتاج أنه يستورد حكمة من الخارج، رأس الحكمة موجود عنده محمد عليه الصلاة والسلام، ليس مضطرا إلى استيراد حكمة من الخارج. وإن كان هناك سبب آخر وهو أن المصادر أصلا شحيحة والعرب كانوا يعني أمة بدائية في ذلك العصر، لكن من حيث الحاجة والضرورة لا حاجة إلى فلسفة في ظل وجود رأس الحكمة الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهى هذا العصر، انتهى محمد عليه الصلاة والسلام، الحكيم ذهب، السياقات تغيرت، الظروف تبدلت، طرأت أحوال جديدة، توسعت الدولة، جاءت شعوب من ثقافات أخرى لا تفهم سياق مكة وثقافة العرب. يعني في هذه الظروف الجديدة التي هي مختلفة عن الظروف التي نشط فيها الحكيم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بحاجة إلى علوم عقلانية، أنت بحاجة إلى عقل، أنت بحاجة إلى فلسفة، بحاجة إلى منطق، لأن هذه العلوم، هذه الأدوات العقلية، هذه الفلسفة، هذه المنطق سوف توصلك بذلك السياق. يعني الآن لو تطبق النص حرفيا سوف تقع في مشكلة، وسوف تعارض مقاصد النص وروح النص، سوف تعمل ضدها بمجرد الامتثال للظاهر. فتحتاج إلى علوم فلسفية، تحتاج إلى عقل، إلى منطق، هي ليست بديل، إنما هي وسيلة وشرح للحقيقة، للحكمة التي جاء بها النبي. هذه هي يعني النقطة التي غفل عنها الحشوية، يعني هم يقولون نحن نتبع الصحابة، والصحابة لم يكونوا يهتمون بالفلسفة. يا عزيزي، الصحابة لم يهتموا بالفلسفة لأن الحكمة موجودة عندهم في سياقهم، في ظروفهم، في عصرهم. كان النبي هو المرجع في إدارة كل الأمور. الحكمة موجودة، ليسوا بحاجة إلى حكمة من الخارج. انتهت السياقات، انتهت الظروف، انتهى العصر، مات الحكيم. أنت بحاجة إلى علوم عقلية حتى تساعدك في الوصول إلى جوهر الحكمة. بدون هذه العلوم العقلية سوف تأخذ النص على ظاهره كما هو واقع الحشوية الآن، ويطبقونه على سياقات لا تمت أبدا بصلة إلى السياق الأول. هذه هي النقطة الرئيسية المهمة التي يجب أن ننتبه لها جيد. نعم، في عهد الصحابة لا يوجد فلسفة، لا يوجد أفلاطون، لا يوجد حكمة يونانية ولا هندية ولا فارسية ولا غيرها، لأن الحكمة ماثلة أمامهم، النبي موجود عندهم. أنت الآن أو حتى من سبقونا، يعني بعد انتهاء السياق الأول، سياق الرسالة نفسه، أنت بحاجة إلى حكمة تشرح لك السياق، تشرح لك النص بالنسبة إلى سياقه. أنت الآن تأخذ النص على ظاهره وتطبق على سياقات مختلفة تماما. فالفلسفة اليونانية وغيرها هي ضرورة فرضتها الحياة، ضرورة فرضتها الحياة، لأن المسلمين توسعوا واختلف السياق، والدولة تضخمت ودخلت ثقافات أخرى، فلا بد من وجود ثقافة عليا تشرح الحكمة الإسلامية، توضحها. كأن شخص يأتيك من دولة أجنبية ولا يفهم اللغة العربية، فتتحدث معه باللغة الإنجليزية حتى توضح له مثلا العادات أو العبارات أو الأماكن. فهذه هي الدوافع الرئيسية، أو بعض الدوافع الرئيسية للاهتمام بالفلسفة في القرون اللاحقة. يعني من نهاية القرن الأول بدأت الفلسفة توجد في الثقافة الإسلامية. دعوني أضرب مثالا يوضح هذه الفكرة. الآن عندما تشتري سيارة جديدة، تقريبا تكون أول 3 شهور على ضمان الوكالة. يعني أي مشكلة، أي نقص أو ثغرة، تستطيع أن تذهب بها إلى الوكالة ويصلحونها مجانا، يعني بدون أن تبحث عن ورشة أو مهندس أو ميكانيكي، أو أنت بنفسك تبحث عن المشكلة، لأن الضمان عندك والوكالة موجودة. لكن بعد ما ينتهي هذا الضمان، تبدأ تبحث عن ورشة، تبحث عن مهندس، عن ميكانيكي، عن شخص يصلح السيارة، يبحث عن أي خلل فيها، يفحصها. فهذه هي الفكرة، الفكرة أن الفلسفة لم تكن موجودة لأن الضمان موجود. الضمان العقلي، ضمان الحكمة اللي هو النبي موجود عندهم. بعد زوال الضمان، نحتاج إلى علوم عقلية نفسر ونشرح ونوضح ونفهم هذه الحكمة التي قدمها ذلك النبي الحكيم. إلى اللقاء.